خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك ذكاء صناعي. الهاتف الذي بيديك صاحب ذكاء صناعي. هذا الجهاز مطور ليفهم ويحفظ وقد نجح في ذلك. فهل أنت أيها الإنسان يا من خلق الله لك الذكاء الرباني وهذا العقل الخارق، لماذا لا تستعمل هذا الذكاء والعقل في حفظ كتاب الله، في تدبر آيات الله؟ لما لا تستعمل هذا العقل العظيم في نصرة دين الله عز وجل؟ فلا تجعل الجماد أفضل منك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.